الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. مقولة درج الناس على ترديدها وهي صحيحة مما لا شك فيه. هذه المقولة تقول: الدين المعاملة، وهي ليست بحديث نبوي بهذا النص، ولكن كل النصوص القرآنية والحديثية تدور حول تصحيح هذا المعنى ومضمونه. الدين المعاملة. الكثير من الناس وللأسف الشديد يعتقدون أن الدين شعائر تعبدية محضة، ويقصدون بالشعائر التعبدية ما تعلق وارتبط بالعبادات المباشرة. فمثلا الصلاة عندهم من الدين، والصوم عندهم من الدين، وقيام الليل عندهم من الدين، لكن إحسان الجوار ليس عندهم من الدين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار، بالرغم من أنها صلت صلاة تعجز الإرادات عنها. صلاة الليل ليست بالصلاة الهينة، تحتاج إلى مشقة وإلى تعب، وصامت الصوم الذي يشق على النفوس، واستطاعت أن تقهر نفسها في هذا الجانب، لكنها ما استطاعت أن تقهر نفسها في جانب المعاملات مع الخلق. ولذلك تعلمنا من ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لما تحدث عن حسن الخلق تحدث عن حسن الخلق مع الله، وذلك بأمرين: بالعذر والشكر. بالعذر أن تعتذر إلى الله دائما من كل خطأ، فهذا حسن خلق مع الله، وأن تشكر نعماءه وأن تشكر آلاءه، وهذا حسن خلق. وحسن الخلق مع الخلق بكف الأذى وبذل الندى واحتمال الردى. نقصد بذلك حسن الخلق مع الخلق أن تكف أذاك عن الناس، لا تؤذي أحدا، وتعطي الناس. يعني هذه درجة عجيبة في حسن الخلق، تكف عن الناس شرك ويصل إلى الناس خيرك، واحتمال الردى إذا أساءك أحد أو تطاول عليك أحد أن تغض الطرف. يعني ثلاثة حاجات: شرك ما يصل الناس، وخيرك يصل الناس، وشر الناس اللي بيصلك تتغاضى عنه. طبعا دي صعبة صعبة شديد. يعني حس أنا قدامكم ده، لو واحد أسأني وما ردت عليه وما بنوم بالليل، أتقلب أقول أنا ما كان أقول لك دي. دي حقارة راس عديل دي. أي أقول لنفسي كده، أي أقول دي حقارة راس عديل. أقول أصحى الصباح أمشي له أقول: تعال يا أخي، أنت مبارح قصر شنو؟ عشان سكتنا لك خلاص أنت ده تطلع فوق راسنا ولا شنو؟ انت قاعد ما قاعد ارد عليك، انت كده وانت كده وانت كده. ده لضعف النفس وليس للشيطان اصلا، لان الشيطان ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم، انما سلطانه على الذين يتولونه. الزول المؤمن الراسخ في الايمان الشيطان ما بده يزعزعه، لكن النفوس ضعيفه ولذلك سيطر عليها الشيطان، بعدك بيجي ينفث فيها. فبالتالي مقولة الدين المعاملة مقولة صحيحة، وهي صميم الدين ولب الإسلام وجوهره. الدين المعاملة بمعنى أجل درجات التدين في تعاملك مع الخلق، لأن التعامل مع الخلق ابتلاء وفتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. بمعنى ممكن ربنا يسلط لك شافع أو ولد تلده أنت يكون لك فتنة في العقوق، وقد يتسلط عليك والدك بنوع من أنواع الظلم وأنت تراه يظلمك، وهذا فتنة. وقد يسلط الله على الزوجة زوجا يسيء معاملتها، والعكس، قد يسلط الله على الزوج امرأة صعبة المراس شديدة اللفظ وسيئة التعامل معه. وفي النهاية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فبالتالي التعامل مع الخلق يبين عن التدين الصحيح. التدين بتاع الناس اللي بتلقاهم بيصلوا ويصوموا وكده ده جزء من التدين وليس كل التدين. إنما التدين الصحيح أن تثمر الشعائر التعبدية السلوك القويم. فبالتالي مثلا أديكم مثال في النساء، امرأة تذهب إلى التهجد والتراويح وتصوم وتجتهد وتتعبد عبادة شديدة، لكنها لا تستطيع أن تربط الطرحة والخمار وأن تضرب عليه، إنما تجعل الطرحة فوق رأسها فقط. قام واحد ناقشها قال لا يا أخي أنت بتمشي التهجد أي بتمشي التراويح أي وتجي راجعة، وتاني تمشي التهجد أي وتجي راجعة وتقومي أي وتقرأ القرآن وتبكي أي. قال لا لكن أربط الطرحة دي. عارفة قالت شنو؟ قالت بخنقني. قالت شنو؟ بخنق. طيب ما خنق التانيات ليه؟ التانيات كلها ما مخنوقة. يبقى في حاجة هي تنازلت لله عز وجل عن راحتها لرضاه، لكنها ما استطاعت أن تتنازل عن حظوظ نفسها لرضاه. وهذا أجل في القيمة التعبدية عند الله. قمة التعبد أن تخرج من نفسك وأن تتذلل لربك. ده الدين كله، العبادة كلها إياك نعبد وإياك نستعين تخرج من شنو؟ من نفسك. يعني ما تجعل لنفسك أمام الله قيمة وتدوس وتضغط وتتجاوز كل حظوظك ورغباتك مع شدة تعلقك بها، ولكنك تؤثر الله وحبه على حب حظوظك ونفسك. بذلك تكون قد عبدت الله ما عبدت نفسك. فينا بيعبد أنفسهم ما بيعبد الله. يعبد نفسه كيف؟ يعبد نفسه بأنه يأخذ من الدين ما يروق له ويتناسب مع حظوظه، والذي يصادم من الدين حظوظه والمظهر الاجتماعي يترك هذا ولا يبالي به. هذا عبد نفسه ولم يعبد ربه. عبد شنو؟ عبد نفسه ما عبد ربنا. تعبد ربنا بمعنى اللي بيقولوا الله كله تنفذ ولو وجدت في ذلك مرارة، ولو وجدت في ذلك شنو؟ مرارة وألم، لكنك تؤثر رضا الله وتؤثر محبة الله على نفسك. وبالتالي كثير من الناس يقول لدي من الدين، يقوم يوزن الموضوع كذي يقول لكن ما جاي الشدة. الناس يقولوا شنو ونحن نعمل كيف بعدين، وأنا ما بقدر على حرب الناس. صحيح، لكن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. في ناس غريبين بالدين ما عملوا حاجة شاذة. يا أخي الأنبياء قالوا عنهم مجانين. وما صاحبكم بمجنون؟ قالوا الأنبياء قالوا مجانين لأنه جابوا حاجة الناس أصلا ما ألفوها. قالوا أصو، قالوا نحن مما قمنا، مما قمنا كذي. أنتوا جايين تغيرونا ولا شنو؟ ده الدين اللي نحن عرفناه، ده الدين اللي جينا عليه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فبالتالي بيبقى ما في منطق. لذلك كلمة الدين المعاملة مسألة أساسية. طيب في حاجة مهمة جدا في الدين المعاملة، مسألة الآن أنا ملاحظ حاجة في السودان وهي جيدة جدا، يعني ما لا أقول هذا الكلام على سبيل الذم. الآن كثرت المساجد، صحيح؟ صح ولا ما صح؟ وهذا جيد، هذا خير. وكثر الرواد وامتلأت المساجد بالمصلين في صلاة الجمعة، حتى كل مسجد تجد يعمل زيادات، صح؟ جيد. كثر عدد المعتمرين في رمضان، حتى ضاق بهم الحرم وامتلأت بهم رحاب وفجاج مكة والمدينة في مظهر بديع. الماء بيمشي بيشوفه وين؟ في التلفزيون. كثر عدد الحجاج خاصة من فئات الشباب، وهذه مسألة تسر. تلقى شباب يحجوا صغار من الجنسين، من البنات والبنين، من الشباب والشابات، كويس، وهذا شيء جيد وطيب. كثر عدد المصلين والمصليات للتراويح. لما يجي رمضان ده ما شاء الله الشفع، ده شيء جميل ومشهد بديع ومظهر طيب. والتهجد كذلك، هذا نمو تعبدي في تقديري يقابله تدني أخلاقي. ده كله في شنو؟ في تدني شنو؟ أخلاقي. يبقى الخلل مش في العبادات، الخلل في المتعبدين. أيوة، يعني نحن عبدنا لكن ما عبدنا بالصورة الصحيحة. لو عبدنا الله بالصورة الصحيحة لأثمرت العبادات سلوكا قويما. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيوة، فبالتالي مع هذا النمو في الشعائر التعبدية يقابله تدني في الأخلاقيات. الرحمة ضعيفة، التراحم بين الناس ضعيف، المحنة ضعيفة، الأرحام ضعيفة، حقوق الجوار ضعيفة، إلا من رحم الله، يعني ما نعمم، كويس. وهكذا اللبس ما مرضي في الشارع من البنات، العلاقات بين الشباب والشابات غير مريحة، أماكن المنتزهات وكذا ما نرى من المشاهد غير مريح، وكذلك المناسبات الأعراس بتاعت الناس غير مريحة. يعني واحدة تمشي الحج وتجي تفك شعرها في الحفلة وتقول لك دبراو كيف، كويس. فبالتالي يعني أنا بحس إنه هذا الشعائر التعبدية عند الناس مظهر اجتماعي ولا شنو؟ يعني شو ده بوبار الحج؟ ده بوبار ولا حججت لله؟ يعني مشينا حجينا ومع ناس فلان والشركة الفلانية وعاد ما شاء الله الإسكريم جابوا لنا، ده هو الحج يعني ولا في حاجة تانية؟ الحج اللي بيتغلغل في الأعماق ده وين؟ اللي بيرجع الزور راغب في الآخرة وزاهد في الدنيا وين؟ فبالتالي الشعائر التعبدية ينبغي أن تؤدي دورها، بل حتى الإيمان بالله والقضايا الإيمانية والشعائر التعبدية مربوطة بالسلوك طوالي. تلقى في القرآن الشدة موجود، يقول لك قد أفلح المؤمنون، ده إيمان صح؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون عبادة، والذين هم عن اللغو معرضون سلوك. اللغو معرضون ما بتدخلوا في الحاجات اللي ما بتعنيهم من الشمارات والقوالات. اللي بيخشع في صلاته ما بيدخل في شؤون الناس التانيين. الله قال كده قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون، دي عبادة، والذين هم لفروجهم حافظون، ده سلوك، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا سلوك، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. يعني تلقى عبادة سلوك، عبادة سلوك، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أدب وسلوك، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أدب وسلوك، والذين يبيتون لربهم ده عبادة سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان، دي عبادة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ده شنو؟ سلوك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عبادة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، سلوك، ولا يزنون، سلوك، ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، إذا حتى يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والذين إذا ذكروا بآياتهم، عبادة، لم يخروا عليها صما وعميانا. فبالتالي العبادة ممزوجة بالسلوك، وأي عبادة لا تثمر السلوك القويم في صاحبها خلل وليس في العبادة، لأن الله شرع العبادات بأهدافها ومقاصدها وحكمها وأسرارها. طيب، المسألة دي، المحاضرة هذه قائمة على الذوق الرفيع في الإسلام، وللأسف الشديد كما في الاستبانة هنا التعامل الراقي مع الناس عموما واحترام الآخر وتقديره مسألة إسلامية بحتة، قلت في المجتمعات المسلمة لعدم ربط الناس هذه القيمة بالإسلام والتدين. الكلام ده في الدين فيه، هذا في الدين فيه، إنك تحترم الصف، تحترم النظام كويس، تضع كل شيء في محله وموضعه الصحيح كويس، وأن تتكلم الكلام في إطاره، أن تحافظ على لسانك فلا تجرح أحد. كل هذه المعاني لما ذكرناها، اللبس، الهندام، الذي يسميه الناس في الغرب بيسموه الأوتوكيت، بيسموه شنو؟ الأوتوكيت، وبيسموه تاني شنو؟ الأوتوكيت، وتاني بيسموه شنو؟ لا، عنده له اسم برضو تاني، إنه المسألة دي يعني جزء من التعامل الراقي، هكذا يقولون كويس. فكيف تتعامل في أي محل، في الطريق، في المحلات العامة كويس، كيف تتعامل مع الموظفين، كيف تتعامل في الطريق، كيف تسوق. يعني أقول لزول شوفوا، لما واحد يجي خاشي من شارع فرعي لشارع رئيسي، أول زول جاي من الشارع الرئيسي بجف، بجف ليه؟ لأنه بيعتبرك أنت ضعيف في هذا الموقف، أنت شنو؟ ضعيف، فبيساعدك. ده لو أنت عملته في الإسلام بتلقى عليه أجر، لو عملته بينية بتلقى عليه أجر. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أفسح كويس. هنا في السودان تجيب ساعة كاملة إلا الشارع ده يفضى براو، قال بيشوفك من هناك يزيد السرعة، انت كان لا تخش ويزيد السرعة عشان ما تخش قباله. يا اخي ده لما حكيت الكلام ده للناس انه ده من الدين، واحد جاني قال لي والله انا عشت تقريبا في انجلترا، قال لي 20 سنة، قال لي اصلا ما حصل، جيت من شارع فرعي اول زول بيجي بقف لي بيدخلك باعتبارك انت شنو؟ باعتبارك ضعيف. اقول له تدخله وتقول اللهم تقبل مني، البيجي وراك ده بيكرهك بالبوري، يقول لك انت واقف له ليه؟ ما تمش الشارع حقك، اي حق لك؟ ما في فضل بين الناس، ولا الفضل ده الا في الاكل والشراب. فبالتالي كثير من المعاني وكثير من القيم هي قيم إسلامية أصيلة كويس. فقمنا جبنا للناس المسائل دي، قلنا انه في عادات في المذكورة هذه 12 عادة تنبئ عن السلوك القويم. طيب، تكون ملازمة لك بشكل دائم، وليس الصفة تمارسها من حين لآخر. يعني لو مرة بتعملها ما تكتب انه انا بعملها، لكن لو بتعملها طوالي اكتب انك انت شنو بتعملها. ويؤسفني اقول لكم حاجة، لما عملتها كل الناس عملوا صح، كلهم بيعملوه بصفة دائمة، طيب الخلل في شنو؟ برايا نساء، ده ذاته خلل، كونه ما تكتب الصح ذاته ده ذاته خلل. يا أخي أنا ما قلت لك أكتب اسمك في الورقة، ولا قلت أكتب عنوانك، قلت لك أكتب الشيء بيسويه. كلهم قالوا انتقاء أحسن الكلام، لا، الالتزام بالعهود والعقود والمواعيد وسداد الديون، كلهم قالوا نحن قاعدين نسدد طوالي، بنلتزم طوالي. يا سلام، والخلل شنو في مجتمعنا ده؟ يا أخي دي ذات عدم مصداقية. قل له ترك ما لا يعنيك، بين قوسين الشمار، ما تدخل في الشمارات. يعني السوداني كان جيت لجدك حالة حركة ركشة مقلوبة، بالله الأمة دي كلها واقفة تلقاها، تقول في شنو؟ أي زول يقول لك في شنو يا شيخنا؟ تكون راكب مع زول يقول لك كده دقيقة نشوف شنو، حقدم مساعدة نجيف، ما حقدم مساعدة أنا مش في شنو. بتقدر تقدم مساعدة تجيف الناس يجي يجيفوا بعد ذاك، وأي زول يدخل خشمه كويس ويتكلم والله السوداني يعجبوك يتلموا كثرة لما تلقى ركشة مقلوبة كويس. يجي قال انتقاء أحسن الكلام وألطف العبارات في التعامل اليومي مع الناس، ما بتكشر ده ممكن يكون فيه عبارات جميلة ولطيفة. مثلا واحد شغال موظف بتاع استقبال، تجيو تقول أنا داير فلان الفلانة، يقول لك أسمع عندك معه مواعيد؟ لا ما عندي موعد. اتطلب الله أمش بالله عليك ما تكتر الكلام. تقول لي يا أخي ولا دقيقة والله تكتر حسا أنا أشيل كريمك برا. ده واحد صح. واحد تاني تقول له أنا داير المدير، يقول لك نعمل لك معه مواعيد، نعمل لك معه مواعيد. هنا بيحرجك هل عندك مواعيد معنا؟ إذا تقول له أصلا عندي مواعيد بدخلك، تقول له لو قلت له هاي معناه شنو؟ ما عندك، يقول لك خلاص تعال يوم كده ندخلك عليه إن شاء الله وبالسلامة وبكده. يخدم نفس الكلام، أنت في النهاية ما دخلته وما تجاوزته، لكن ردك له كان شنو وعبارتك وتلطفك معه كان شنو؟ ربنا قال وقولوا للناس حسنا، حسنا الناس حتى الكافر ناس يا أخي، حتى الكافر ناس، بل بالعكس. مش ده عيسى عليه السلام كان ماشي في الشارع ماشي من قرية لقرية ومعه الحواريين كويس، فماشي في الطريق في خنزير يجاري، كان ما وقفوا الخنزير بيضربون، ما خنزير أصلا، قام وقف لحد ما ترك الخنزير ذهب، فقال له انفذ بسلام تفضل، قال له تفضل. قاموا استغربوا قالوا أتقول هذا لخنزير؟ قال لا أحب أن أعود لساني النطق بالسوء. البشتم الخنزير بشتم الناس، البشتم الخنزير بشتم شنو؟ الناس. حسا بقول للناس، الناس تلقى في الشارع في العربات والله الشكل وكتر الشكل، واحد خش غلط ينبذونه، بس أقول يا أخي أنت بتنبذ وتسيء شخص ربما لا تلقاه إلا يوم القيامة ثانية، تاني اللي يلمك معه بك، لا تلاقيه في بيت عرس، لا تلاقيه في طيارة، لا تلاقيه في طابونة. طابونة دي معروفة ولا ما معروفة؟ زمان كان بيقفوا في الطابونة بالصف، لا تلاقيه في طرمبة تعد بنزين، ما هتلاقي لحد يوم القيامة. أها بعدين الله بيجي يقول لك أنت أسأت ليه؟ يخ مسي متسي والله بنسمع كثرة كلام، الزور ينزل القزاز وينبز الزور الثاني كويس، وينبزه بأسماء الحيوانات. وعيسى عليه السلام يقول لي حيوان انفذ شنو؟ انفذ بسلام. قال لا أحب أن أعود لساني النطق بالسوء. عشان كده سلفنا قالوا شنو؟ قالوا قيمك التعامل مع الناس في لسانك ده. أنا ما بعرفك شايفك كل يوم، يومك تفتح معي خشمك ده بالكعب، بعد ذلك أنا بعرف الكعب من الشين، لكن شايفك وشايفينك احترمني وبحترمك. ما تقول لي، ما تقول لي أحد مهما كان، إياك أن تعود نفسك على أن تتكلم بالسوء، لأنه قلت لكم قبل حسن الخلق نمط، حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع شنو؟ مع الناس. قال لك من لا يشكر الناس، ليه؟ لأنه الشكر نمط، أن ما بيعملوا مع الناس بيعملوا مع الله، فبالتالي ده نمط. فكذلك تحسين الأخلاق وتحسين اللفظ، والسلف الصالح عجيبين في الألفاظ وفي رعايتها. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إني أستحي أن أسخر من كلب حتى لا يحولني الله كلبا كويس، إني أستحي شنو؟ أن أسخر من شنو؟ من كلب حتى لا يحولني الله شنو؟ كلبا. وربنا قال يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى، ويا الذين آمنوا كافية تشمل الرجال، لكن تاني قال ولا نساء من نساء، لأنها في أوساط النساء أكثر، السخرية في أوساط النساء شنو؟ أكثر. والمطاعنة بالكلام، المطاعنة بالكلام يكونوا قاعدين وهي تقول كلام ما تقول فلانة، لكن تكون قصدها أو فلانة تعرف إنه هي قصدها، يقول لك ضربت بالكلام ويل لكل همزة لمزة. ده اسمه شنو؟ اللمز. ولا تلمزوا أنفسكم ويل لكل همزة لمزة. حاجة غريبة تطاعين بالكلام تضرب بشنو؟ بالكلام. وطبعا حاجات عجيبة تلقى نسوان قاعدة في بيت البكا في بيت البكا تيجي خاشة واحدة تدنقل في أخوتها تقول أنت دي مبشتنا مالا طلقوا ولا شنو يا أخي؟ أنت مالك ومالا؟ أنت مأذون ولا أنت شنو يعني طلقوا ولا ما أنت مالك ومالا؟ ديك تقول لا والله سمعنا سمعنا لكن ما متأكدين كله بيتحت تحت. يا أخي ربنا قال لكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والبلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق يعني شنو؟ يعني الكلام الكعب بيجيب الشر كعب. في الحديث عنده مناسبة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قال له يا رسول الله كيف لو أني وجدت رجلا مع امرأتي؟ قال له لقيت رجل مع امرأتي عمل شنو؟ أرسل ما رد عليه لأنه لو حصل يجي يقول شنو أفتيني أنا لقيت رجل مع امرأتي أسوي شنو؟ دي فتوى صح لكن بيفترض أنه يلقى شنو؟ ما رد عليه. بعد يومين جاء قال يا أخي أنا ما سألتكم بارح يا أخي أنت ما ردت علي كيف لو أني وجدت رجلا مع امرأتي؟ ما رد عليه. بعد كم يوم جاء جاري يبكي قال له ما لك؟ قال وجدت رجل مع امرأتي. قال له البلاء موكل بالمنطق. انت شينا مالك مستعجل لا يا اخي انت مالك بتمشي تخط في ذهنك انك انت ممكن تلقى راجل مع مرتك يا اخي ما تقول شيء كويس يا اخي ظن الظن الكويس ربنا يعمل لك الكويس يا اخي انت من يومك نفسك كعبة. ده سبب الحديث البلاء شنو موكل بالمنطق. ما تقولي حاجة كعبة اصلا ساعة البكا ساعة الجنازة مخطوطة ساعة الجنازة بمرقوة ما تقولي كلام كعب. ده منطق. المنطق ده بجيب البلاء طوالي. تقول الكويس يجي الكويس تقول الكعب بيجي الكعب. البلاء موكل بالمنطق. فبالتالي انتقاء أحسن الكلام وألطف العبارات في التعامل اليومي مع الناس. يا سلام ده من الدين. طيب أنا حجيب فينا شوية عشان أقول حاجة. أول حاجة شوفوا الدين من أوله إلى آخره يقوم على الذوق العام يقوم على الذوق العام. لكن يؤسفني أقول لكم حاجة يعني في قصور في الخطاب الدعوي في تناول هذه القضايا. يعني المشايخ والعلماء ربنا يحفظهم ويبارك فيهم مجتهدين ما قاعدين يقصروا لكن قليل هو اللي بيتكلم عن هذه الأمور. إنه الشدة أدب الاستئذان ده يخدم دين كبير وده ذوق رفيع جدا كويس. طيب قال عدم اللجوء إلى الواسطة في العمل. هل أنت لما تجي تعمل وتشتغل بتلجأ إلى الواسطة؟ لو ده تقضى حاجة بتقضى ده تطلع جنسية المفترض تعمل شنو؟ تمشي براك مع حد جنسية زيك وزي الناس كويس وتعمل زيهم في صف تجيب في الصف. لكن مثلا عنده ود عمي شغال في الهناية اسمع انا دار اطلع الجنسية يقول لك بجيبها لك في البيت مثلا او تعال ويجاوز بيك الصفوف والناس. هذا كلام غير صحيح يا اخي. ده سلوك مرفوض اسلاميا. بمعنى شنو؟ بمعنى لكن احنا الان بنعمل كده ليه؟ لان المتبع كله كده. اي زول مشى مشى بشنو؟ بواسطة. عشان كده اقول لك وانا ما مشي بواسطة ليه؟ نحن نريد أن نرجع الناس إلى الأمور الطبيعية. ليه؟ لأنه في ناس ما عندهم واسطات يعملوا شنو؟ ما يصح كده. وعشان أوريكم أنه ده من الدين أسمعوا الحديث النبوي العظيم ده. حديث من أعظم الأحاديث التي سمعتها وقرأتها. حديث عجيب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد استقرض منه أصول كان يدين شنو منه تمر. جاء قال لي يا أخي رجع لي التمر بتاعي أنا داير التمر بتاعي. أرسل لما الوقت داك ما كان عنده التمر. قال لي يا أخي أمهل لي أصل الوقت ما جاء الموعد ما جاء لسه أنت لسه باقي موعد. قال لي لا أنا مستعجل. فقال لي واحد من الأنصار اعطي هذا. من التمر ودينك علي. يعني حول الدين لمنه؟ لشخص تاني. قام الرجل الأنصاري مشى وأعطى الرجل، قال له داير كم ملوة كم صاع؟ قال له كذا صاع الدو. الرجل أبى يقبل، قال كان تمري أجود من هذا. أنت ده ترجع لي تمر رديء وأنا أديت الرسول تمر شنو جيد. قال لي يا أخي اسمع، أنت لا تريد إلا الشر، أنت زود ده الشر يا أخي. قلت تمر وقال لك الموعد ما جات، قلت حسة وديت ده التمر عندنا نهروا وشاكلوا كويس. وقال له وإلا أنا أكلم لك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له تكلم لي رسول الله؟ كلمه، من أحق بالعدل منه؟ أعدل منه ما في، أمشي كلمه. لما جاء كلم رسول الله قال له، قال من أحق بالعدل منه؟ رسول كان قاعد وقف على حيله ودموع جرت، قال صدق، من أحق بالعدل مني؟ شوف الدين، رسول ما عمل واسطة نهائي. قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، ما في واسطة أصلا، ما جامل في الدين قط. عارفين قال شنو؟ قال إن الله لا يقدس أمة. والله الحديث ده عجيب. قال لو أدوا من التمر الجيد، وقال الحديث إن الله لا يقدس أمة يأخذ الحد الضعيف فيها حقه وهو يتعتع. إن الله لا يقدس أمة يأخذ الضعيف حقه وهو يتعتع. يعني قال أي أمة الضعيف منهم الما بيعرف الإجراءات إذا أدوا حقه لكن بعد تعب، دي أمة الله ما بعين ليها ولا بيحترمها ولا بيقدسها. عرفتوا ليه ربنا ما قاعد يقدس الأمة الإسلامية بالرغم من أنها إسلامية؟ عشان ما قاعدين، عشان بده مع أنت في الحالة معنى شنو؟ معناه مش ما عبد الضعيف حقه أدو، لكن بعد ما سلوا روحه تعتعوا تلتلوا، يعني يقول له أمشي هنا أختم يختم، يقول له تعال بعد أسبوع يجي بعد أسبوع، أمشي العمارة الثانية ديك يقطع شارع الزلط بيوين، يسأل يسأل لحد ما يوصفه له يمشي يختمه له، يقول له أمشي أصرف الخزنة في المحلة الثانية يمشي في محلة ثانية يصرف الخزنة، يقول له القروش كملت تعال باكر يجي باكر يدو حقه. دي أمة الله ولا بعين لها ولا بيحترمها. مفروض أي ضعيف ياخد حقه بدون إجراءات معقدة. يا أخو والله والله الدين ده عظيم. الخلل فينا نحن ترى، الخلل فينا نحن. إن الله لا يقدس أمة يأخذ الضعيف فيها حقه وهو يتعتع. قال له حسد وده ما سليت روحه يا أخي في كم بتعتمر؟ أدو من الأحسن فيه والدائر وأدو له لأنه ضعيف. فبالتالي عدم اللجوء إلى الواسطة، الالتزام بالصفوف في المرافق العامة، الالتزام بالصفوف في المرافق شنو العامة. الزول اللي بيجي قدامك ده عنده عليك شنو؟ ده حقه واقف قدامك. لا يجوز تمشي قدام زول واقف قدامك شرعا، حرام حرام عديل، لأنه ده ظلم. انت زي أخذت حق زول، حق زول دي اللي يكون قروش يعني وحاجة حسية يعني، ده ماشي معنوي انت أخذت منه. يا أخي أنا جيت بدري وقفت أنا قدامك، انت اللي بخليك تخش قدامي شنو يعني؟ شوفوا مشيت قبل كده دولة في إفريقيا، ناس فعلا لقيتوا يعني ما عندهم دين، ناس بيعبدوا الأوثان، حتى لقيت دكان بيبيعوا فوق الحجار الآلهة، يزول يمشي يشتري إله ويمشي، وناس نصارى أي ومعاهم مسلمين، لكن ما في زول بيعتدي على الثاني. مش أنا مسلم بيجي الله بيتبعي ما كده ما غيرته، بيحترموني شديد نصارى وكده ويناقشوني، وأثناء لما أوقف زول أتكلم معاه في الدين يدنقل راسه ويقف ويسمعني لحد الآخر. لكن أكثر حاجة عجبتني مواصلاته بالصف، المواصلات بيجيفوا بالصف، البيجي أول يجيفنا، البيجي تاني يجيف، البعد يجيف، تلقى الصف ده لحد هناك، البص بيجي يجيف، الجاي يركب بالدور بالدور اتملأ يجيف انتظر الدور البعده، ما بيجرور على المواصلات، ناس يخشوا بالشبابيك وناس يخشوا بيوين، ده ما لاقاني أصلا. يا أخي ده شو يعني؟ ما يعني الشيء ده ما من الدين، الذوق العام ده ما من الدين. إنك ولو أنت حاولت تبقى مثالي والله يتجيف للصباح، يقول لك كابس يا شيخنا مع الناس كابس، والله تجيف للصباح هنا كويس. لما تجي في الصفوف النساء كمان ما بيقفوا صف، النساء بيجيبوا كوم بس، كل تلقاها فجاه جنب الباب بيتحنك كوم، يا نساء اعملوا صف، ما بيعمل الصف. حتى في واحد يعني ظريف جالي قال نساء فات يا اخي كيف صف ابو، قال له خلاص اكبر واحده فيكم تجي قدام، كل الرجع من ورا. قال له اكبر واحده فيكم تجي قدام عشان عشان عشان ادخلها في الاول، كل الرجع من ورا. وقاعد يتلفت كويس ما بدون الكبر. طيب عدم تخطي الرقاب في صلاه الجمعه، طبعا ده يمكن في النساء ما في، الو ده كان في الرجال كثير جدا. الغرض من ذلك شنو؟ الغرض من ذلك الاذى، الاذى. لما زول يجي يتخطى رقاب الناس ده اذى، حتى في المجالس حيث انتهى بك المجلس تجلس، يعني جيت لقيت المجلس مليان تقدم اخر زول قاعد تقدم انت بوراه، ده الدين بيقول كده. في واحد في زمن رسول الله تخطى الرقاب، الرسول قال له اجلس، فقد آذيت وآنيت. آذيت بمعنى جيت متأخر، آنيت صح اتأنيت يعني، واخدت نومتك، والناس المتهدين جو قدام في للعبادة اجي تجيب يا وراهم تتأخر وتجي ترفع قدمك فوق رؤوسهم اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيتهم بالتخطي ولقد تأخرت. أما وإنك لو كنت حريصا كان عليك أن تحضر باكرا. طيب مساعدة الناس وقضاء حوائجهم ده من الدين، وده قمة الدين. بل أقول لكم حاجة، بل الما بيعمل ده مع المقدرة ما عنده دين. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين، بالدين إما الإسلام كله بمفرداته وتعاليمه، وإما الدين معناه الحساب والقيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين المحتاج ده. وفي النهاية قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ده شنو يعني الصحانة؟ ما شاء الله الحافلات مليانة، والاسم شنو اللي بخطه فوق النسوان العيد الفضي مليانة بالماعون، مش الماعون الفاضي، الماعون المليان، وده عنده قيمة بالمناسبة. والله أنا أتذكر حبوباتنا كويس، الوحدة تعمل الأكل تقول لك شيلوا خدته برا في الشارع، تقول لا في منو، يقول لك أي زول يجاكل بس. أنا بتذكر عهدي زي ده كانوا يمنحون الماعون ولا يمنعونه، يمنحون الماعون. ربنا اعتبر منع الماعون وعدم الحض على طعام المسكين نوع من أنواع التكذيب بالدين. بحيث الآية دي بتخوف، مش قلنا هنا مساعدة الناس وقضاء حوائجهم، الآية بتخوف، مش قالت الما بدي، الما بيحض، الما بيحض. الحض ما داير له قروش، الحض تكلم الناس، الناس محتاجة، البلد تعبانة كويس، الناس عندها، ساعدوا الناس. كان ما قلت كده الله بخليك، كان عندك وما دي مشكلة كبيرة، لكن المشكلة، المشكلة في شنو؟ في أنك ما تتكلم. في زول بيقول ما بقدر، ليه؟ لأنه كون يكون في مساكين وضعفاء بيننا ولا نساعدهم هذا ضعف في ديننا وإيماننا. عشان كده يقول ربنا سبحانه وتعالى في التنزيل أيضا في الحاقة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يا أخي طعم المسكين ده ما فوق أجر كبير يا أخي. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ما بتحضوا بعضكم بعض، ما بتحثوا بعضكم بعض. عشان كده الزول ما بحض معناه شنو؟ معناه ما شغال بالناس، أنا مرتاح أي، بيتي سمح أي، وساكن في شقة كويسة أي، الناس ما عندهم شغلة. كيف ما عندك مشغلة؟ انت افضل منهم في شنو؟ يعني الزول الفقران ده فقران مش لانه ما عنده فهم او بليد، قد يكون اذكى واشطر منك، لكن الله مده، ابتلاه بالفقر وابتلاك بالنعمة، بالغنى صح؟ كل ابتلاء ولا ما كل ابتلاء؟ فبالتالي كون يقول لك أنا ما عندي شغلة بالناس، هذه مسألة في غاية السوء، عدم الاهتمام بالآخرين، عدم الشعور بهم. عشان كده قمة الدين إنك أنت تحس. يعني شوفوا في ناس بين عشية وضحاها صاروا في الخلاء، ما عندهم مأوى في غزة، مسلمين زينا وقد يكون أحسن مننا عند الله، في مسلمين زينا في دارفور قاعدين في المعسكرات، والله شفناهم بعيننا قاعدين تحت الشوالات، البيوت عاملنا بالشوالات، نحن ما أحسن منهم، وما لأنهم كعبين حصل لهم كده، بل قد يكون فيه الناس أتقى لله مننا وأفضل عند الله مننا. والله أنا شفتهم يوم الجمعة ده بيتلملموا عشان يصلوا الجمعة في الصقيعة في المعسكرات بتاعت اللاجئين دي، البيوت بالكرتون، شفتوا الكرتون والشوالات كويس والكراتين، هم قاعدين تحتها. فطيب وين الشعور والإحساس بهذه المسألة؟ إنه كونه يكون عندك ارتباط وجداني مع جميع المسلمين في العالم ده من الدين. وهنا شوفوا السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، يقول إني لأسمع بالغيث، يسمع أنه في مطر صبت في المحلة الفلانية يصيب أرضا من بلاد المسلمين فأفرح لذلك، وليست لي في الأرض زراعة ولا ضرع، لا زرع لا ضرع، بس مسلمين حينتعشوا يفرح كيف بس. وإني لأسمع بالقاضي يقضي بين الناس بالعدل، فأدعو الله له بظاهر الغيب وليست لي عنده قضية، وإنه لتمر علي الآية من كتاب الله فأصيب فيها فهما، فأسأل الله أن يبلغ فهمي كل مسلم. أزود مرتبط بالناس ارتباط شنو؟ ارتباط شديد. تاني حكيم بن حزام، حكيم ده كان رجل عجيب، رجل غنيان شديد، فكان بيطلع من البيت يوميا بيلقى صف واقف ديل دايرين حاجات يقوم يديهم، أي زول محتاج يديهم. قال إذا خرجت من بيتي ولم أجد ببابي سائلة علمت أن هذا من المصائب التي نزلت بي وأخاف أن تكون بسبب ذنوبي. لما ما يلقى زول واقف يقول الله غضبان علي، ما أداني فرصة أصدق. نحن بنتضجر، نحن بنتضجر. وبالمناسبة في حديث نبوي رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد والصححة والألباني في السلسلة الصحيحة، والحديث مخيف يخوف الزول، قال أيما عبد آتاه الله نعمة ثم حول وجوه الناس إليه فضجر منها إلا حول الله النعمة منه إلى غيره. الله بيديك مال، أداك المال ده وجاب لك الناس، زهقت وقلت كرهونا بيشيل منك المال بتفقر، بيدي لزول تاني بيقدر يدي الناس، أداك علم أبيت تديه الناس، الله بيشيله منك بيدي لزول تاني يدي الناس، وهكذا. ومن ضجر من النعمة فقد آذن النعمة بالزوال، يعني أي زول الله بيدي نعمة بيضايق منها ده بيعرض نعمته لشنو؟ للزوال. طيب قلنا الاهتمام بوضع الأحذية في المكان المناسب وبشكل غير عشوائي، ده صحيح، يعني تخدت النعال تطبقها تخدتها في محلها كويس، ده يدل على انه الناس دي المالون منظمين كويس، ان تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ودي قيم الدين يا أخي، الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الإيثار حسب بيقى زواج، في زواج اسمه شنو؟ الإيثار. المهم أشد أقوله الإيثار ده قيمة إسلامية عالية، ولا أكون مبالغ لو أني قلت لكم انتشرت الأنانية وحب النفس والذات، كل زول بيقول شنو؟ نفسي نفسي، زول بيقول لك أخواننا أختي نديهم ويتنازل كويس، وهو محتاج يقدم الآخرين على نفسه، هذا خلق لا يحصل ولا يقع الإيثار إلا بعد تمكن الإيمان، ما بقع إلا من الناس والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه، يعني الأنانية، الأنانية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب، رمي الفضلات والأوساخ في الأماكن المخصصة لذلك، وإن لم تجد مكانا لرميها فلن أفعل. عادي جدا تلقى ناس سايقين عربية يفتح القزاز يرمي القارورة الفاضية بتاعت بيوت الصحة، جزر الموزة قريب، ده واحد رمى جزر الموزة قدامي سايق، والله قررت أحصل أقول أسمع يا أخي ما ترميها كويس، يرميها باقي السندويتش لو راكب ولا ما في شارع ده يأكل يعاين يعني ما يلقى حاجة يرميها كويس، فأحد راكب معي بعد ما شرب نزل القزاز ده يرميها كده، قال لي والله يا مولانا يا أخي كرهتونا ذاته دخلنا الزلم، يا أخي نحن كنا بنربي ساكت حسا بقيت تقيدون ذاته هناي إلا تخطها في المحل المخصص لها. فبالتالي ده من الدين كيف قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تزح الأذى كيف بل برمي الأذى، إذا كان إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، نحن كان ما أمطنا خلي لقينا قدام عينه وما شلنا وده خلي نرمي كمان، إذا كان أدنى الإيمان نحن أدنى الإيمان يكون ما عندنا إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فبالتالي أن تلقي الأذى في الطريق حيكون شنو؟ إثم، حيكون هذا إثم. فكيف تلقي هذا في الطريق؟ راعى النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء العامة، لعن الذي يتبول في أماكن الظل وأماكن المياه، مش كده؟ لعن ذلك، يعني الاهتمام بالبيئة، والله ده من الدين لأنه متعلق بالمقاصد الخمسة للدين، المقاصد الإسلامية الخمسة، حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض والعرض والنسل، يعني دي المقاصد الخمسة. فبالتالي دي أخلاق رفيعة جدا. في واحد يعني كلمني قال لي أنا مشيت الصين، زول من رياد الأعمال كويس، وقال لي مشيت بلاد الصين وقال لي أنا زول مدين الحمد لله هناك، وهنا زول بصلي في المسجد وباني مسجد كمان وباني حاجات للناس، زول كويس يعني مش يجيب مصنع، قال لي معي زول شربنا ويصحى، قال لي وقفين في الشارع الزرط رمينا، قال لي قال لي نشتغل السودان، قال لي طوال جصيني شالة مش أخذتها في المحل، قال لي والله خجلت خجل ما قدرت عائلة، بس قال لي دنقرت وهنا انت قال الموضوع ده في السودان ولا شنو كويس، قال نفسه في السوق العربي تسرى ويرمي، يا أخي المظهر ده والمنظر ده من الدين ومن صميم الدين. يعني إذا كان رجل دخل الجنة كما في صحيح مسلم وجد شجرة في طريق الناس تؤذيهم فقطعها فلقي الله فأدخله الجنة، حاجة كانت بتؤذي الناس في الشارع ما قال أنا مالي غير أنا المسؤول من الناس أي دول يشيل، لكن تعامل بروح ماله روح جماعية عالية شالة عشان ما تؤذي زول، حتى الزول اللي حتؤذيه هو بكون عارفه منه ما عارفه لكن بس بتؤذي الناس، لقي الله فشكر له وأدخله الجنة بهذا العمل. فبالتالي ده من المسائل المهمة، الإفساح للآخرين وعدم التضييق عليهم في المجالس في الطرقات في غيره. داير أقول حاجة، مسألة النسوان لما نكون مع بعض ومسألة الصف دي بيشاكلوا وين، واحدة قالت مثلا في الحنانات والعيادة الوحدة بتعمل مشاكل، أنا طبعا دي ما أعرف والله، لكن يا أخي جات قدامي دي خلاص جات قدامك إلا هي تنازلك ما تنازلت ليه ده شنو حقها في العيادة كذلك كويس، والله من باب التحدث بنعمة الله، يعني الناس بيعرفوك مثلا من التلفزيون من كده، لما أمشي يقول لي تقدم، والله ما بتقدم، أقول له لا يمكن أتقدم، بيقدم لي شنو، يقول لي لا لا لا تتقدم، ويجي الدكتور من برا يقول لي تخش قدام الناس، أقول أخش قدام الناس كيف، ما يصح أجيب في صف جوازات يجيني يعني ضابط يقول لي يا شيخنا تعال بجاي، أقول لا مع الناس ما يصح أصلا، يعني ده ما من الدين. فإذا كان زول ملتحي أو إمام مسجد أو بيعلم الناس الدين والناس بيعتبروا بيعلمون الدين داري يكرموا بالطريقة دي، يا أخي انت بتسيد الآخرين، تلقى كلهم يطنطنوا بتحت تحت، يقول لك ليه وحتى عامل فيها مولانا كمان وعامل فيها شيخ، العامل فيها شيخ يحترم الصف زيه زي الناس وما أيوة وما يتجاوز. هذه حقوق يا أخي. فبالتالي الإفساح للآخرين وعدم التضييق عليهم، الاهتمام بالنظافة والمظهر العام في الملبس والمسكن، ده من الدين. طيب داير ختام هذه المسألة داير أقولك الآتي، داير أقول لكم حاجة مهمة جدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس هكذا كنا فمتى نعود. دي رسالة عبارة عن وثيقة كانت موجودة في بريطانيا في دائرة المعارف البريطانية، وثيقة بعض الصحف البريطانية سربتها مصوراها بالإمضاء والختم بتاع جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد والنرويج. أنا ذاك كان ملك الدول دي كلها. رس الرسالة إلى هشام الثالث ملك المسلمين في الأندلس. الرسالة بقول له إلى صاحب العظمة خليفة المسلمين هشام الثالث الجليل المقام، من جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام، بعد التعظيم والتوقير نفيدكم بأننا سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اختفاء أثركم، لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة. وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأمير دوبانت على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف، لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم، وقد زودت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص، الإمضاء قادمكم المطيع جورج الثاني. قال لي رسلت لك بنتي الأميرة ومع بنات أشراف إنجلترا تدخلون معاكم عشان تعلمون الذوق الرفيع والتعامل السليم، إنه زول الصباح يسوق كويس وإنه ينظف جسمه كيف وإنه يستحمى، يعني الوضو 5 مرات نظافة ما بعدها نظافة. صح الطهارة اللي بيمارسها العبد في النقاء إذا دخل دورة المياه إذا خرج الغسل كويس، أشياء عجيبة. شوف الإسلام يرعى كيف، من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا ومسجدنا حتى لا يؤذي الناس وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. جواب الخليفة قال له شنو؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم. في ملوك بيخجلوا ذاته يكتبوا ذاته، ده كتب له وعدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين، وبعد إلى ملك إنجلترا وأي كويسة وأسكندنافيا الأجل، قال له اطلعت على التماسكم فوافقت على طلبكم بعد استشارة من يعنيهم الأمر من أرباب الشأن، وعليه نعلمكم أنه سوف ينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين، دلالة على مودتنا لشخصكم الملكي، أما هديتكم فقد تلقيناها بسرور زائد، وبالمقابل أبعث إليكم بغالي التنافس الأندلسية وهي من صنع أبنائنا، هدية لحضرتكم وفيها المغزى الكافي للتدليل على التفاتاتنا ومحبتنا والسلام، خليفة رسول الله في ديار الأندلس هشام الثالث. رأيكم شنو يا أخي؟ التعامل الراقي ده تعامل المسلمين، الناس بيتعلموا الرقي ممن الآن صرنا نتعلم منهم كيف تأكل بالشوكة والسكين وتعمل كيف كويس وتخط الفوطة هنا عشان ما تتوسخ وحاجات زي دي. نحن الناس يمشوا، الواحد يمشي يلترى أسبوع ويجيك عامل فيها خواجة يا اخي، انت مسلم انت زيد ولا شنو؟ الشيء ده اخلاق مسلمين. اي شيء في الاسلام يدلل النظافه الطهاره الصلاه نظام ولا ما نظام؟ دقه ومواعيد، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابه شنو موقوته، ادب الزياره تزور بمواعيد، كان زرتها ما زرتها بمواعيد، خبتها 3 ترجع طوالي، لو ما جاك زور ترجع صح. والخبيت يكون كيف؟ يقول لك تقف عن يمين الباب أو عن شماله وتطرق الباب طرقا غير مزعج، وإذا قيل لكم ارجعوا لو جاء قال لك انت منو تكون بتعمك. انا بتعمك والله ما عندنا طريقه تعالي بعدين والله تاني تمشي اليوم الدين ما تجي تجي بعدين ويشيل حالك يقول لك طردوني يا اخي ربنا قال واذا قيل لكم ارجعوا شنو ذلك ازكى لكم واطهر ازكى لكم ده كويس. وتاني في البيت في البيت اولادك في غرفتك الخاصه ما يجوا خاشين ساكت الكبير في اي لحظه يضرب الباب اما الصغير الما بلغ الحلم ده بيجي خاش شنو بيدفن الباب وبيجي خاشي ده تعلمه انه في ثلاثه اوكاد لابد يضرب فيها الباب والباقي تخليله لحد ما يكبر. وليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات اللي هي أوقات القيلولة وأوقات الراحة وأوقات الارتياح الكامل كويس من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. شوف التربية دي. فبالتالي هذه قضية في غاية الأهمية. ختمنا المسألة قلنا يعني في رأيك ليه الناس ما قاعدين يدوا الذوق العام اهتمام وليه تلقاه في المجتمعات غير المسلمة موجود أكثر مننا. قلنا عدم إعطاء الذوق العام بعد ديني. ففي فهم بعض الناس حتى المتدينين منهم أنه أعراف وتقاليد لا علاقة لها بالدين، لكن احنا عرفنا أنه ده عنده علاقة بشنو؟ مش بالدين، من صميم، من صميم الدين. اثنين، خلل وقصور في التربية وارتفاع في درجة الأنانية وحب النفس. صح ولا ما صح؟ يعني مفروض أجز من الزور الشافعي يعلمه كيف يرد على الناس، كيف يتعامل مع الناس. لقمان قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وعلموا ذات الصوت وعدم إزعاج الناس، واغضض من صوتك واقصد في مشيك. شوفوا الآداب دي ليه شافع؟ عشان بعدين يعرف كلمات المجاملة كويس. يقول له يا عمو يا خال نعم حاضر كويس ما كنت قاصد. الاعتذار اللطيف. نتعلم مثل هذه الأمور. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة وإلى نهاية هذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.